بتكبيرة بنورك يا سيد المرسلين، راق القلوب ضياء اليقين. بنورك يا سيد المرسلين، راق القلوب ضياء اليقين. فأذن بالنور صوت السنين، فسار الأنام له أجمعين. يرون بنورك صدق الرجاء، محمد يا سيد الأنبياء. محمد يا سيد الأنبياء، ونورا من الله للناس جاء. ضياؤك طرع وعين السماء، لتسمي للناس أسمى بلا. محمد يا سيد الأنبياء، بنيت بنورك صفو السلام، وحطمت بين القلوب الظلام. بنيت بنورك صفو السلام، وحطمت بين القلوب الظلام. وأرسيت بالحب صرح الوئام، فأشرق بالحق صفو الأمام. ينادي بحبك عطر السماء، محمد يا سيد الأنبياء. محمد يا سيد الأنبياء، ونورا من الله للناس جاء. ضياؤك طلع وعين السماء، لتبني للناس أسمى بلا. محمد يا سيد الأنبياء، لئن جمع الشرك أعوانه، وطاغ من الغدر نيرانه. لئن جمع الشرك أعوانه، وطاغ من الغدر نيرانه. فإن المهيمن سبحانه، سينصر للحق إيمانه. بنورك يا سيد الأنبياء، محمد يا سيد الأنبياء. من كلمات عبد الحميد ربيع وألحان شفيق السيد، أنشدنا محمد الطوخي سيد الأنبياء. Thank you. Thank you. سبحان ملك سلطان وسلطان ملك الملوك في علاه لا رب لي ما سواه ملك الملوك في علاه لا رب لي ما سواه ملك الملوك في علاه لا رب لي ما سواه سبحان ملك وسلطان وسلطان سبحان إبراهيم منا وأهلك الكفار والعزة للأبرار واللي احتمى في حماه واللي احتمى بحماه نجى إبراهيم منا وأهلك الكفار نجى إبراهيم منا وأهلك الكفار والعزة للأبرار واللي احتمى في حماه واللي احتمى بحماه سبحانه سبحانه ملك ملك سلطانه سبحانه سبحانه سبحانه ملك ملك سلطانه سبحانه سبحانه ملك سلطانه ملك الملوك علاه لا رب لي سواه لا رب لي سواه لا رب لي أنعم على سليمان بالملك والسلطان أنعم على سليمان بالملك والسلطان والطير خطا والطير خطا والجان والطير خطا والجان ولا حد كان يعصاه ولا حد كان يا صاح. سبحانه سبحانه سبحانه ملك ملك سلطان. سبحانه سبحانه سبحانه ملك ملك سلطان. سبحانه سبحانه سبحانه ملك ملك سلطان. ملك الملوك فعلا لا رب لينا سوى. بيدبر الأكوان وفي كل يوم نشان. بيدبر الأكوان وفي كل يوم نشان. ونجم بيدبر الأكوان وكل يوم نشان. ونجم الطوفان نحوي اللي كانوا ملك الملوك سلطان ملك الملوك. سبحان له آيات في الأرض والسماوات ونجى من الظلمات يونس ولبنيته يونس ولبنيته سبحان له آيات في الأرض والسماوات سبحان صلى عليه مولاه صلى لي مولانا. ذكروا في كل صلاة طه حبيب الله صلى علي مولانا. ذكروا في كل صلاة ذكروا في كل صلاة ذكروا في كل صلاة ذكروا في كل صلاة خاص بكتاب أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع الشيخ محمد الصوفي أذان الفجر لينبلج نور يوم جديد. نسأل الله تعالى أن يكون شهيدا علينا بالباقيات الصالحات